أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من تطبيقات تلك المسألة مسألة الغنائم، وأن فيها الخمس أو لا، هذه المسألة من التطبيقات. قال فيها المسألة رقم 1 بعد ذكر ذلك العنوان: إذا أغار المسلمون جاءت العروة، تحت عنوان مسألة رقم 1: إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم. كسبت هذا تعبير جديد، إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم. هل هذا العنوان يدخل تحت عنوان الغنيمة؟ أخذ هذا المال غنيمة، مثل الغنيمة عليكم السلام، مثل الغنيمة السابقة، الحرب التي كانت بإذن الإمام أو بدون إذن الإمام، الجهادية أو الدفاعية، هؤلاء أغاروا عليهم حتى ينهبوا أموالهم. جماعة من الكفار كانوا في مثلا على حين غرة في أمورهم ملتهين بنفسهم، جماعة يهجمون عليهم يغيرون عليهم، إذا أحد تعرض لهم يقتلوه، وإذا ما تعرضوا لهم هم يأخذون الأموال ويرجعون. هذه الأموال يصدق عليها غنائم لمن؟ لهم، للإمام. خلاصة ما ذكرنا سابقا أن في الحروب الدفاعية الإذن موجود، ما عندنا كلام فيه، فإذا حصلت غنائم فتكون للمقاتلين والخمس للإمام. في الحروب الجهادية الابتدائية في زمان الحضور، حضور المعصومين عليهم الصلاة والسلام، الروايات تنطق يعني حصل الانصراف فيها، وانصرافها إلى زمان الحضور، أنه لا بد من باعتبار أيام الغيبة ما يمكن الاستئذان، فالاستئذان ينصرف إلى أيام الحضور، فلا بد من الاستئذان، ومن دون استئذان يكون المال وتكون الغنيمة كلها للإمام، ومع الاستئذان الخمس للإمام والباقي للمقاتلين. الآن هذه المسألة تندرج تحت ذلك العنوان. الآن جماعة أغاروا على الكفار حصلوا أموالهم، طبعا ذولا مو لأجل الجهاد وتوسعة الرقعة وأمثال ذلك، هجموا عليهم لأجل أموالهم وحصلوا الأموال بالفعل، فهل هذه تعد من أرباح المكاتب، من الغنائم بالمعنى العام أو من الغنائم بالمعنى الخاص؟ شنو الفرق فيها؟ إذا قلنا أنها من الغنائم بالمعنى العام تدخل تحت عنوان أرباح المكاسب، تكون بعد استثناء مؤونة السنة، مو شكل؟ أما إذا قلنا لا، أنها من الغنائم بالمعنى الخاص، فحينئذ تدخل تحت عنوان ثاني من ذاك العنوان. يعني شنو؟ يعني لا تستثنى مؤونة السنة، خلص حصلتوها خمسوها، فهذه الأموال بالغارة التي حصلوها من أي القسم الآن يخمسوها، لو يخلوها في أرباح المكاسب بعد استثناء مؤونة السنة، من يزود عندهم في شيء يخمسون الزائد. شنو يقولون؟ صاحب العروة يحتاط، يقول: فالأحوط ثم يترقى من الأحوط إلى الفتوى بل الأقوى، خلف الأحواط باعتباره هناك في مسألة من دون استئذان الإمام في زمن الغيبة احتاط هو احتاط بالتخميس من دون ملاحظة مؤونة السنة والزيادة والاستثناء. أما هنا احتاط أولا بعدين لا ترقى من الاحتياط، بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة، فاتضح لصاحب العروة أنها تدخل وأن هذه المسألة من مصاديق المسألة التي بحثناها سابقا، الغنيمة بالمعنى الخاص. والغنيمة بالمعنى الخاص حينما تحصل الغنيمة تخمس، لا تخمس بعد استثناء رأس السنة مؤونة رأس السنة مؤونة السنة. يقول ولو في زمن الغيبة، هذا ماكو فرق، حتى لو كان في زمن الغيبة الآن حصلت الغارة، فالحكم لابد أن يدخل تحت عنوان الغنيمة بالمعنى كل شيء قتل عليه فلنا فيه الخمس، وذول هم هجموا وقاتلوا فلازم يطلعون الخمس والباقي الهم. فهذا مو فرش شيء جديد، يريد يشوف واضح يدخل في عنوان الغنيمة اللي مو واضح أول مرة احتاط بعدين قال لا واضح، بل الأقوى واضح يدخل تحت عنوان الغنيمة بالعنوان السابق. نعم فالحكم شنو؟ هو هذا اللي يثبته. لا ما تداخل، قاموا شنوا هجوم عليهم، رادوا أموالهم، شنوا هجوم عليهم أخذوا أموالهم ورجعوا. ماكو حرب، غارة، هاي غارة بعد مو من مقابل تلك الأقسام المذكورة سابقا. هذا العنوان الجديد إذا أغار المسلمون على قوم من الكفار، على الكفار أخذوا أموالهم، تدخل ويدخل تحت ذلك العنوان أو لا يدخل؟ نعم، كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، ذاك عنوان الجهاد. كل شيء قتل عليه هذا مو شرط عنوان الجهاد في زمان المعصوم بإذن الإمام. الآن ما يمكن استئذان الإمام، الآن ما يمكن استئذان الإمام. ليش ما يصير؟ محقوني الدماء هم؟ خلي يكون هجومي، احنا نريد نهجم على جماعة من الكفار ناخذ اموالهم، يجوز او ما يجوز؟ ليش ما يجوز؟ محقوني الدماء بالنسبة انهم يوم محقوني خلاص. اذا قلنا معاهدة وياهم، معاهدة عنوان الذمة ما يخالف، لا اكو ذمة لا اكو معاهدة، يجوز الشنة غارة عليهم. نعم اذا اخذت الاموال الان هنا، اذا اخذنا الاموال لمن تصير الاموال؟ نعم لمن تصير غنيمة؟ تخمس فورا. نعم مثل ذلك العنوان السابق، مو بعد استثناء مهونة السنة. الآن مسألة موجودة وبالتفصيل سندخل فيه. ذولا كفار، ذولا هسه خلينا نشوف. هسه هذا عنوان الغنيمة صدق عليه أو لا؟ نعم صدق عليه. ما سيلحقه صاحب العروة وكذا. إذن هنا العنوان الأول إذا أغار المسلمون دخل تحت عنوان الغنيمة. العنوان الثاني وكذا إذا أخذوا، يعني أخذ المسلمون الأموال من الكفار بالسرقة والغيلة، غفل خلاه يغفل وأخذ أمواله أو سرق الأموال، الأموال مو محترمة إلا أن يكونوا معاهدين، إذا أموالهم محترمة فيجوز أخذها. وكذا يعني شنو وكذا؟ نفس الحكم الماضي، يعني هذا إذا أخذوا أموال الكفار بالسرقة والغيلة وين راح يدخل؟ تحت شنو عنوان راح يدخل؟ تحت عنوان الغنيمة، فيخمس فورا رأسا يخمسوه. تبتوا إلى هذا المعنى؟ فهذا المصداق الثاني أيضا تشجع صاحب العروة، تقوى قلبه. أول مرة احتاق في القسم الأول، الآن القسم الثاني بجرأة يذكره، ماكو احتياط بعد. وكذا اللي هذا يدخل تحت عنوان الغنيمة، فشو تقولون يدخل تحت عنوان الغنيمة لو ما يدخل؟ صاحب العروة يقول وكذا. اكو حرب، اكو غارة، اكو هجوم، هل الغنيمة بالمعنى الخاص يؤخذ فيها عنوان الحرب والهجوم والاستعداد والقتال او لا؟ اكو قتال راح طب بالمحل ما موجود، فتح الدخل باربع دفاتر حطهن بجيبه وطلع، اصطلاح الجماعة اربع دفاتر حطنا جيبه وطلع عليه، هذا غنيمة هاي من بلاد الكفار، قولوا من الكفار غنيمة هاي لو مو غنيمة؟ هل ها دا تأخذون عنوان الحرب والاستعداد والقتال؟ إذا هذا ما أخذ في عنوان الغنيمة هذا مو غنيمة، فما ألحقه لا يكون غنيمة. إذا ما دخل تحت عنوان الغنيمة وين راح يدخل؟ تحت عنوان أرباح المكاسب. الغنيمة بالمعنى العام يصير، وفرقها شنو؟ تأخذ منها مؤونة السنة. صاحب العروة ألحقه، أشكل عليه جماعة من المحشين أن هذا ما ملحق بي، هذا فرد عنوان آخر أغارة. بعدين من يرجعون يقولون حصلنا غنائم، والعرف لا ينكر صدق الغنائم عليهم، العرف ما ينكر عليهم صدق الغنيمة بالمعنى الخاص، يعني ما ينكر عليهم. بارك الله بكم، تعبتوا أنتم، هذا حق جهودكم مثلا من باب المثال. أما هنا راح بخلب محل سوبر ماركت كبير مثلا، واستطاع خلسة غيلة سرقة أن يأخذ من الأموال، بعدين احنا نجي يجينا يقول حصلت غنيمة، يقول شلون حصلت غنيمة؟ حاربت، سحبت سلاحك، جرت سيفك، قتلت أحد؟ قال لا، رحت تسرقت. هاي تسمى غنيمة؟ تسمى غنيمة حتى يجري عليه الحكم؟ احنا ذلك الحكم اللي رتبناه وأسسناه لك عنوان خاص عرفا لاحظت يؤخذ فيه عنوان المبارزة والمنازلة والمقاتلة او لا يؤخذ، اذا اخذ فيها هذا ما يدخل تحت عنوانه. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث اللي تحت عنوان نعم راح يذكره، نعم لو اخذوا منهم، اخذ المسلمون من الكفار بالربا، هذا القسم الثالث راح يذكر، او بالدعوة الباطلة راح اشتكى عليها بالمحكمة والقاضي صديقه قال له راح اشتكي على هذا الكافر وازور اوراق عليه وازور توقيعاته وخلي نطلع منه فد 100,000 دولار مثلا، فبالدعوة الباطلة طلع 100,000 دولار منه. هاي وكذلك بالربا، اذا راباه فحصل المسلم بناء على ان الربا جائز مع الكفار كما هو قول المشهور، خلافا لجماعة من الاعاظم قالوا لا دليل عليه. المشهور تمسك برواية ضعيفة، ضعيفة السند، وهي ضعيفة السند لا يمكن ان تكون حجة في استثناء حكم شرعي محرم، اذا كانت صحيحة السند ما يخالف، لكن مو صحيح عند السنة، فكيف نستثني حكم شرعي محرم نستثني من فرد واحد؟ نعم في مسألة الوالد وولده الزوج وزوجة ورده، أما هذا مشكلة على أي حالة، سواء كان حلال الربا مع الكافر أو حرام ما عندنا كلام. الآن لو أخذ الربا أو أخذ بالدعوة الباطلة هل يدخل في عنوان الغنيمة؟ كلش بعيد، بعيد جدا. فلذا صاحب العروة ما جعل هذا من المصادر، قال فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة. ثم يحتاط بعد الأقوى، الاحتياط شنو راح يصير؟ فتوى تقدمت منه بعنوان الأقوى، يصير الاحتياط استحبابي، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا، الأحوط إخراج الخمس مطلقا من ثلاثتين. زين، فإذا هاي المسألة بما فيها تريد أن تبين أن هل هذا من المصادق أو مو من المصادق. إذا اتضح أنها من مصادق الغنيمة كما هو القسم الأول، القسم الأول واضح أنه من مصادق الغنيمة، السرقة والغيلة اللي هو القسم الثاني مو واضح أنه من مصادق الغنيمة، فتخميسه وزجه في الموضوع والحكم مشكل، فإذا ما يدخل في ذلك الموضوع والحكم الغنيمة بالمعنى الخاص. نلحق بالقسم الثالث، القسم الثالث كان بعنوان الغنيمة بالمعنى العام اللي يدخل تحت عنوان أرباح المكاسب، فحينئذ اتضح هذا بعد ما بيفرد، يعني ما يحتاج له إلى بعد هذا التطبيق هذا. فأنتوا شنو تلاحظون؟ تلاحظون السرقة والغيلة يصدق عليها عنوان الغنيمة بالمعنى الخاص مو بالمعنى العام. الزمن الإمام يجب أقبل كل الزمن الإمام تتركه رجيلة، كذلك حتى أعتبرها غنيمة. إذا كان هذا معمول في زمن الإمام أنه المسلمون يأخذونها جيدا من الإمام، لا ما أكو هيك، من الكفار والغيلة ما أكو، لأن أموالهم مو محترمة مطلقا، يجوز أخذ المال منهم، أموالهم مو محترمة، فإذا ما يدخل تحت عنوان الغنيمة. فكأنه واضح هذا ما يدخل تحت عنوان الغنيمة، القسم الثاني والحق بالقسم الثالث. نعم الاحتياط الاستحبابي لا بأس به، الاحتياط حسنا على كل حال، خروجا عن المخالفة للمشهور، خروجا عن المخالفة الاحتياط الاستحبابي يكون أن تخرج الأخماس منها من هذه الأنواع أولا، مو بعد استثناء مستحب هذا، أما مستحب أن تخرج خروجا عن من خروجا عن خلاف من أوجبها، حتى لا نخالف ذولاك، تعطى بعنوان القربة. هذه ما يرتبط بهذه المسألة، فهذه المسألة كانت مسألة تطبيقية. أما المسألة الثانية اللي هي مسألة علمية وينبغي البحث عنها بالتفصيل إن شاء الله، يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، اللي هذا سيأتي بحثه إن شاء الله مع رواياته مع ما فيه من البحث المفصل، أنه يدخل تحت عنوان الغنيمة أو لا يدخل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.